بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 50 بعد 500، الوقفات التدبرية. أولا، ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. يقول القرطبي علينا وعليه رحمة الله: ومن يتول، أي عن الإسلام وقبول هذه المواعظ، فإن الله هو الغني، أي لم يتعبدهم لحاجته إليهم. الحميد في نفسه وصفاته. جاءتنا هذه الآية الكريمة بقوله تعالى: ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد، أي ومن يعرض عن طاعة الله والتأسي برسله فيوالي أعداءه، فإن الله ذو الغنى التام المطلق عن كل أحد، فليس به حاجة إلى إيمانه وطاعته، وهو المحمود في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله وأقواله، فلا يضره كفر أحد وعصيانه. وإتباع الغني بوصف الحميد تتميم، أي الحميد لمن يمتثل أمره ولا يعرض عنه، والحميد لمن لا يتخذ عدوه وليا. ثانيا، عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة. يقول ابن جزي: لما أمر الله المسلمين بعداوة الكفار ومقاطعتهم فامتثلوا ذلك على ما كان بينهم وبين الكفار من القرابة، فعلم الله صدقهم فآنسهم بهذه الآية، ووعدهم بأن يجعل بينهم مودة، وهذه المودة كملت في فتح مكة، فإنه أسلم حينئذ سائر قريش. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، أي عسى الله أن يجعل بينكم أيها المؤمنون وبين الذين عاديتم من المشركين مودة بعد النفرة والعداوة والبغضاء التي انعقدت بينكم، وذلك بأن ينتقلوا للإيمان فلا تيأسوا من إيمانهم. فهذه بشارة للنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين بإيمان قومهم. ثالثا، عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير. يقول السعدي: سببها رجوعهم إلى الإيمان، والله قدير على كل شيء، ومن ذلك هداية القلوب وتقليبها من حال إلى حال. فربنا جل جلاله على كل شيء قدير، والإنسان يحسن ظنه بربه. رابعا، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. يقول الشوكاني لما ذكر سبحانه ما ينبغي للمؤمن من معاداة الكفار وترك مودتهم، فصل القول في من يجوز بره منهم ومن لا يجوز، فقال: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين. إذن ربنا يقول: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، أي لا ينهاكم الله أيها المؤمنون عن الكافرين الذين لم يقاتلوكم من أجل دينكم من أقاربكم وغيرهم من الكفار، ولم يخرجوكم من بلادكم كما أخرجكم كفار مكة، أن تحسنوا إليهم وتكرموهم وتعدلوا في تعاملكم معهم عدلا تاما. وهذا من محاسن الإسلام. خامسا، يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن. قال القشيري: وفي الجملة الامتحان طريق إلى المعرفة، وجواهر النفس تتبين بالتجربة، ومن أقدم على شيء من غير تجربة يجني كأس الندم. أسأل الله العافية والسلام. ربنا جل جلاله يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن. أي يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم النساء المؤمنات مهاجرات من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام فاختبروهن. سادسا، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. يقول ابن كثير فيه دلالة على أن الإيمان يمكن الاطلاع عليه يقينا. ربنا قل: فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، أي فإن علمتم بعد اختبارهن أنهن مؤمنات فلا تردوهن إلى الكفار. سابعا، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، وآتوهم ما أنفقوا. يقول القرطبي علينا وعليه رحمة الله: أمر الله تعالى إذا أمسكت المرأة المسلمة أن يرد على زوجها ما أنفق، وذلك من الوفاء بالعهد، لأنه لما منع مع أهله بحرمة الإسلام أمر برد المال حتى لا يقع عليهم خسران من الوجهين، الزوجة والمال. طبعا هذا من عدل الإسلام وعظيم إنصافه. فربنا جل جلاله قال: فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، أي ليست المؤمنات بمباحات للكافرين بالنكاح، ولا الكفار لجميع مللهم يحلون للمؤمنات بالنكاح. فقد حرم الله نكاح الكافر بالمؤمنة تحريما مؤكدا في جميع الأحوال والأزمان. وآتوهم ما أنفقوا، أي وأعطوا من كانوا أزواجا للاتي أسلمنا وهاجرنا إليكم ما دفعوا إليهن من مهور. هذا معاني الكلمات. يرجو الله يطمع في الخير من الله، وعلى الإنسان أن يرجو ربه دواما في كل أمر يمر به في السراء والضراء، ويحسن الإنسان ظنه بربه، يتولى يعرض عن الاقتداء بالأنبياء ويوالي أعداء الله. الحميد المحمود في ذاته وصفاته وأفعاله، وتقسط تعدل فيهم، وظاهر عاون أن تولوهم أن تنصروهم وتودوهم، فامتحنوهن فاختبروهن لتعلموا صدق إيمانهن. العمل بالآيات: أولا، ادعو الله تعالى أن يهدي أهل الضلال والكفر. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، والله قدير والله غفور رحيم. فالإنسان يدعو إلى الله، ويدعو الله أن يجعل لدعوته سببا وسبيلا للنجاح. ثانيا، أهدي هدية لكافر تأليفا لقلبه. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. فعلى الإنسان أن يكون عادلا مع الجميع. ثالثا، تذكر مسلما أخطأت عليه ثم اعتذر منه أو ادعو الله له، إن الله يحب المقسطين. على الإنسان أن يكون على العدل، وأن يدعو للمسلمين بالخير والرحمة، وأن يدعو لغير المسلمين بالهداية. التوجيهات: أولا، أهمية القدوم، أهمية القدوة في حياة المسلم، أهمية القدوة في حياة المسلم. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. والذات إبراهيم عليه السلام نذكره في صلاتنا في التشهد، ونحن بمقربة من التضحية أيضا نستذكر صنيع إبراهيم الخليل، ونستذكر صبر إبراهيم الخليل وصبر ولده إسماعيل على أمر الله تعالى. ثانيا، جواز معاملة الكافر غير الحربي والإحسان إليه. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. ثالثا، القسط والعدل مع الموالف والمخالف، إن الله يحب المقسطين. فالإنسان يتعامل مع الجميع بالقسط وبما يحبه الله تعالى. هذا، وبالله التوفيق، صلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.